برديت الرأي تقام عيني استاوت لحظة برديت الرأي تقام تطي ربي غوالنا يقان صديقي غيان ضدي يسي كل الأسرار الكي غيراتك جين عيبي من يعد لي هنتي ستفانا بنت غدراني ذنبي عمر حليني بنت أتكرى ذاكي من عام حسدي عمر حليني بنت أتكرى ذاكي من عام حسدي أشيد الوفص ربي قشهيد أريد من هادي الرسم عرقي كان الغاز مون والقسل واخد ابن مونا اسمون استاوتي الخيرة دي تراي وتقام عيبي استاوتا لحظة باتي تراي وتقام تطي استاوت تلصيني كليك وتفوز درس رقيب استاوت اتيرين وتقيدي سلتي لك توبي حنيتا من يعنا يعتني نوال بغي غي تنصيب اخفين وما كس وانا كلوري صيحي الكرم ودي زيدا ودي فجميل اكلوري صرمي تقيد الجيد اخفين وما كس وانا كلوري صيحي الكرم ودي يغديك عفوس تكاترة تسلك هدو غمرت يغديك عفوس تكاترة تسلك هدو غمرت يخوري فوق العقل دوار العقل قرطة توقي هنبت نسنيت ومرقورة من قولك دوبي إيرانا ديبان هنك مانكي نرقي غدوشو يعني رانا يسوير يغدي يماغي يسكر سببي ونعتني تبعانك نوري كتبت نوري عيبي استاوتي يا الخيرة في الدرين تقام عيبي استاوتا لحبابا في الدرين تقام ضيبي ونسمع راكي كان غاز مون وكان سوا خدي كنهو ناس مون خديك نمون اسمون نسمع الركي كم نغور الموصول عودي يا ودي يا لحبي هكا واصل حبي قال حربي كواس الحبي قال حربي يوتي الحبي كواس الحبي قال حربي ليمون يندي حبيبي وارجنا مسكيني يزمزي سودي غي طاس زال العيدي قولي وين نشر ولا يعيدي حني بدلو مدك كل فربي ولا زال بدلني قاتيضي حنيتي نتوتا غرابي نرتر عمر غور نقصودي ونخال دور نسينا بريدي ونسق صغ حين نسربي عودي يا ودي يا الحبي الحبي قال حربي عودي يا ودي يا الحبي هكا واصل حبي قال حربي غاكش لو الروان بزي غي الناس يفتهمي قلب زي يغلي الوي ريق الجديدي كرتي دلو دلو دلعجاجي يغيزون راتي باني غليدي هات زرزر الميدة بسمدي فرز درع دلغنة حرقي خورقي مطوين ورقازي هني غحزي ناري تهاجي ويوفي في السغينة العيب ورات تغزي في الغاريز مزي وهل عفوضة ربي يشيضي عودي يا ودي يا الحبي الحبي غال حربي عودي يا ودي يا الحبي هكا واسلح وبيقى الحربي عودي يا ودي يا الحبي هكا واسلح وبيقى الحربي.